يبكي وفي يديه السلاح، قاد سلا جزعا وصاح، فالأرض تكسوها الدماء، والجو جلجل بالسلاح، والجو جلجل بالسلاح. راه يبكي خشية والجبن في الأرض نفاح، أم أنه يبكي جواء من فقد ليلى أو صباح، من فقد ليلى أو صباح. كلا أخي فلا تكن كالدود ينخر في الجراح، فدنوت منه مسائلا عل الإجابة مستراح، عل الإجابة مستراح. أخي معذرة لما تبكي وفي يدك السلاح، فارمى إلي بنظرة كانت أشد من الرياح. الله أكبر. يا قد سنى جزعا يديه السلاح، قد سنى جزعا وصاح، قد سنى جزعا وصاح.